ضعيف ومكسور الجناح مكبوح الجماح معدوم المتاح بسبب ناس عن جهل قالوا انك مش زيهم مش كامل كأن الاختلاف دليل على توزيع مش عادل في ناس كانت بتشدك لوراه وتهدك لغرض في ناس كرهت لك النجاح عشان في قلوبها مرض قادر والدليل ان الحياة ما هزمتكش من وانت بتحبي وهي بتحاول ما تقومكش وقمت خدت اول خطوة غصب عنها وفضلت تنجح مهما يتقل امتحانها وزي ما ناس هدتك زي ما ناس ساعدتك زي ما ناس كرهتك زي ما ناس حبتك مشيء وعكسه مخلوقين يتنفسوا غيرك كسب في السباق بس خسر نفسه وانت روحك كانت بتكبر كل ما تكبر قلت تقدر للي قالك مش هتقدر الدنيا ما بتدكش اللي انت شايفه عليك كتير مادام هتحلم وهتحلم الا حلم كبير في ناس وصولها راح حضر عشان لحظه تاخير سابق بشراسه كانك بادئ الاخير الدنيا ما بتدكش اللي انت شايفه عليك كتير مادام هتحلم وهتحلم الا حلم كبير في ناس وصولها راح حضر عشان لحظه تاخير سابق بشراسه كانك بادئ الاخير الظروف سيوف والدروع ارادتك عمر التعب ما راح حضر قوم بكل طاقتك هم حاولوا يحبطوك خوفا من حراكتك عرفوا ان انت هتعديهم لحظة انطلاقتك استنى الريح تعدي ويندموا اللي ماله هوا يخسروا اللي حاربوا بعض قدام اللي كانوا سوا تمد ايدك ليهم يفتكروك بترمي طعب اصل اللي يزرع شر لازم يجني رعب واما العيوب تبدأ تغطي على المزايا وتحبط قبل خطوة واحدة من خط النهاية وتبص لروحك بشفقة في المراية زي ما تكون خلاص صدقت ان انت مش كفاية بص وراك تشوف طريق طويل اتمشى هزم في كل من اللي فيه ميت احتمال للفشل اما اللي وقعوك وسبقوا الخوف فيهم متغلغل بيبص وراهم مرعوبين لا تقوم تكمل الدنيا ما بتدكش اللي انت شايفه عليك كتير مادام هتحلم وهتحلم الا حلم كبير في ناس وصولها راح حضر عشان لحظه تاخير سابق بشراسه كانك بادئ الاخير الدنيا ما بتدكش اللي انت شايفه عليك كتير مادام هتحلم وهتحلم الا حلم كبير في ناس وصولها راح حضر عشان لحظه تاخير سابق بشراسه كانك بادئ الاخير